هذا مراقب كنت للسنين كلها. نعم. انه ما يختلف غروب الشمس عن الرنامة الا 8 دقائق. يا سلام. فاستراحت الله من الناحية. الحمد لله. يعني الان شيخنا اينما نكون نحن؟ لا الا في البلد. الا في بيتي انا. هذا في بيتك انت 8 دقائق. سبحان الله. انا شيخنا الكلام السابق. نعم يا شيخ جميل جدا. يعني هذا لا يضبط شيخنا هذا الكلام في اي مكان. انا في بيتي غير خطيب في بيته. صدقت شيخ. بسبب اختلاف الاماكن مشكلة حتى مع الشباب السلفي. كان عندي منذ أيام عبد الرحمن الحرايري صار. نعم يا شيخ. هذا ابن اللي هو بكون ابن بنت أخوك. أي نعم. نعم يا شيخ. فحكى لي انه في مشكله عند شباب المسجد. يا شيخ على طول على طول هلا بتبدي القدام مختلفين ابنائنا واحفادنا. نعم شيخ يرحمك الله. مثل ابو جعفر صار معروف هو ساكن بيته في القدم. غيره ساكن في البيزا. فبيجتمعوا هذول بدعوه في بيت مثلا. كل واحد منا يفطر على حسب محله فيه. نعم. عم يحكي عبد الرحمن. هون نطلع هون شيخنا لانه هون بيت عصفور ولا بتيجي هون؟ عصفور عالكول. نعم يا شيخ. هون طلعت باب الدوار. نعم هناك عشان ننزل تحت. عم بشكي عبد الرحمن شيخ. انهم يشكي الخلاف بين الاولاد. كل مين يفطر على حسب منزله. نعم. في مكان واحد. نعم. نعم. اي نعم. كان تخرجوني. لا والله يا شيخ سيدي من قصة عبد الرحمن. نعم شيخ. ما أقاربه هو لأنه قاي. نعم شيخ. إنه نحن الآن بدنا نفطر في بيت عزمي. صح. اختر على بيتك. ما بدون تفطر على بيتك. نعم شيخ. وأنا ما بدون أفطر على بيتي. نعم شيخ. مثل ما بيفعلوا أبنائنا على شكوى عبد الرحمن. صح يا شيخ. وإنما بنفطر إما على زبدة صاحب البيت إن كان عنده مراقبة. نعم. أو الإعلان العام اللي ماسكها هيك عامة بضرب الجماهير المسلمين وبيقول لهم. وهذا أشد ما يغير لي من النفاق الاجتماعي ما مراعاة روحي. نعم. كثير من الزراعي اللي بده يطلع على الفروق. اذا انتوا الحكام وعندكم الاوقاف وعندكم ما عم تعرفوا الوقت الشرعي. فهل لي واطي وهل لي من جبل الى اخره منين بده يراقب الفروق؟ بكرهم يعني عم يحسنوا بهالتكليف. الجماعه مو متعصبين. اللي بيعني الان الان عمان الكبرى لكن ما مراد الكبرى ميم زراعي. فالان نحن بنفطر على جمله هؤلاء. نعم. لكن شيخنا احنا الان بخصوص بيتنا بتذكر شيخنا قديما كنا نحن وياك دائما شيخنا نرتب على التليفون لما تغيب الشمس نحكي معك نقول هي بتغيب هي نازل نصف القرص قديما شيخنا قبل اكثر من 7-8 سنوات واكثر. فكنا شيخنا نشوف الفرق بيننا وبين بيتكم بالذات وبيتنا احنا اللي احنا الان ساكنينه يعني نصف دقيقه الى دقيقه شيخنا بيننا. نعم شيخنا. شيخنا يعني لو كنت انت عندنا او نحن عندك فحالنا واحد تقريبا. شو بيعملنا نحن بالشيخ؟ لا طبعا نختلف. اي نعم بجوز شيخنا تكون 6 دقائق مش 7 بجوز تكون اكثر لانه منطقه منخفضه. عندكم عندكم هنا عندنا يذن على العموم على العموم انتم بامكانكم مراقبه الشمس. نعم. هل فعلتم؟ فعلنا. وجدتم فرقا؟ نعم. كم؟ تقريبا 5 دقائق. لكن درءا من المفسده اخرى مفهوم هذا. جزاك الله خير. عندنا 15 دقيقه.